الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في منهاج الاصول الى علم الاصول البيضاوي، القاضي البيضاوي. وما زلنا في الفصل الثاني من الباب الثاني، هو السنة. قلنا فيما علم كذبه وهو قسمان، سيذكر هنا الفصل الثاني. قلنا الأخبار قسمة، فيما علم صدقه ثم ما علم كذبه، ثم سيأتي الكلام عن الاحتمالية في الكذب والصدق، ونتكلم عن حديث الأحد. هنا فيما علم كذبه وهو قسمان. قال الأول، ما علم خلافه ضرورة أو استدلال، والثاني ما لو صحت لتوفرت الدواعي على نقله، كما يعلم انه لا بلد بين مكه والمدينه اكبر منهما، اذ لو كان لمقر. وادعت الشيعه ان النص دل على امامه علي رضي الله عنه ولم يتواتر، كما لم تتواتر الاقامه والتسميه ومعجزات الرسول عليه الصلاه والسلام. قلنا الاولان من الفروع، ولا كفر ولا بدعه في مخالفتهما بخلاف الامامه، واما تلك المعجزات فلقله المشاهدين. طبعا الاول، ثم نقل المساله. بعض ما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، كذب لقوله سيكذب عليه، ولان منها ما لا يقبل التاويل فيمتنع صدوره عنه، وسببه نسيان الراوي او غلطه او افتراء الملاحده لتنفير العقلاء. المساله يسيره، هذه النوع الثاني او القسم الثاني من الاخبار. قلنا القسم الاول ما علم وجزم بالصدق، والثاني ما جزم بالكذب. هو قسمه لقسمين. القسم الأول ما علم خلافه بالضرورة أو بالاستدلال. إما تعرف بالضرورة أو بالاستدلال، يعني مثلا نحن الآن اجتمعنا في المسجد، وكلنا مجتمعون في هذا المسجد، هذا المسجد الوالدين، فيأتي مخبر يقول، مش مخبر يعني واحد يخبرنا، مش في إيه يعني، واحد إحنا في الأخبار، الله يصلح حالكم ويهديكم. طيب، جاءنا من يخبرنا ان المسجد الذي نحن فيه مجتمعين ليس فيه احد، مفيش حد في المسجد. نقول هل كلامه صدق ام كذب؟ نجزم بان هذا الكلام ضروره، يعني مش محتاجين نسال، ضروره هذا كذب اصاله، ونجزم بهذا الكذب. طيب، أما الاستدلال، نقول هنا، أقصد القسم الثاني، أقصد طبعا هو الاستدلال بيتكلم إنه إيش، يأتي واحد ويقول كقدم العالم، ويقول إن هذا إنه العالم حادث، وبالتالي ده استدلال من الآيات والكونية اللي موجودة. ثم هذا القسم الثاني اللي يتكلم عنه، الأخبار التي يوجد الداعي لنقلها بالتواتر. انتبه، يوجد الداعي لنقلها بالتواتر ثم لا تنقل، يعني يجي مسجد مثلا كبير، مثلا فيه كما يقال 10,000 واحد بيصلي في الجمعة، ويأتي واحد بعد الوقت يقول احترق المسجد الفلاني، والسماعات تلفت والأجهزة باظت. قال، قلنا له متى؟ قال قبل صلاة الجمعة بدقائق، قبل أن يقوم الخطيب. فننتظر، المسجد ده بياخدش فيه 15,000 واحد يصلوا، ما اتانا احد من 10,000 اخبرنا بهذا الخبر. يعني هذا الخبر لو كان صحيحا لنقل بالتواتر في 10,000 واحد في المسجد، فجاء هذا واحد اخبرنا ان المسجد احترق وكذا وكذا، وقال الوقت كذا قبل صلاه الجمعه، قبل خطبه الخطيب. فننظر، اذا احد اخبرنا بمثل ما اخبرنا هذا الرجل هيبتدي ياتينا نقل. طب اذا لم ياتينا احد يقول بهذا الامر، فهذه من الأخبار التي يوجد الداعي لنقلها بالتواتر ولم ينقلها لنا أحد مع وفرة الناس الموجودة، فدل ذلك على أن هذا الخبر كذب. وهذا القسم الثاني اللي هو ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. ثم ذكر هنا هو مثال، كما يعلم أنه لا بلد بين مكة والمدينة أكبر منهما. فلو نقل، يعني لو يجي واحد يقول لك ده في مدينة على الصحراء وما بين القاهرة واسكندرية أكبر من القاهرة، ده اكيد هتقول له ايش، انت كذب، لان لو في المدينه دي موجوده ناس راح جايه على الطريق لا اخبرنا بها ايضا. ثم بين بان الشيعه بيرد على الشيعه، لان الشيعه بيقولوا ايش؟ بان قصه غدير خم ولا نعم، هي حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غدير، في غدير خم، نعم، او بضم الخاء مع سكون، خم او خم يعني بالضم صح، خم، نعم، غدير، غدير خم. فهنا اللي هو اللي يدعوا فيه الشيعة ان الانسان قد آل بالولاية لعلي. فطبعا هم يقول، نحن نقول لو كان هذا الكلام صحيح، أين النقل من الصحابة على ذلك؟ كيف لم ينقل الصحابة هذا الأمر؟ وكيف هم لم ينقل إلينا؟ والصحابة كانوا كثر، ولم ينقل عن واحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الولاية والخلافة لعلي بن أبي طالب. فهم يقولون هذا دلالة على كذب، يبقى كلامكم كشيعة كذاب، تكذبوه. فقال لو كان، لو كان هذا التواتر موجود لنقل. هم يقولون هنا ايش؟ لا، ما هو في تواتر لم ينقل، على الإقامة، التسمية، معجزات النبي نقلت إلينا بأخبار أحاد، مع أنها ممكن كانت تنقل لنا بالتواتر، فلم ينقل لنا بالتواتر. فلماذا تقول في أن إمامة علي لابد أن تنقل بالتواتر؟ كانوا يستشكلون بذلك أيضا. نقول لا، هناك تنقال في فارق. مسألة الإقامة والتسمية دي من الفروع، لو صح القول إنها فروع، من الأمور العملية، بمعنى يعني من لم يقل بها لا يكفر ولا يبدع بذلك. لكن مسألة الإمامة من الأصول، كيف تترك إنه لا تنقل أيضا؟ وهذا، هذا الأمر بخلاف الإمامة العظمى، النفوس تتطلع إلى أخبار الإمام العظمى ولابد تنقل إلى ذلك. فإذا الآن هذا يخالف. وكذلك المعجزات، يعني المعجزات لم تتواتر، لأن اللي ممكن شهدها واحد اثنين ثلاثة، مش كل المعجزات شهدوها الناس يعني. فالذي شاهد نقل، فليس لا تكون فيها، لأن المشاهدة هي الأهم في المعجزة، إنه يشهد بذلك فنقل، كما من شهد تسبيح الطعام، أو من قال بالحجر أن له، أو تكلم يسلا مع الجمل إلى ذلك. الذي شاهد نقل، قد يكون واحد اثنين ثلاثة فقط، فذلك بعض المعجزات لم يشهدها العدد المتواتر. وهذا كله رد طبعا عليهم في هذه المسألة، أرادوا أنهم يستدلوا على المسألة هذه بأنه لا يشترط التواتر في النقل، وقلنا بأن في الأصول هذه لابد فيها من تواتر في ذلك. ثم تعرض لمسألة أخرى، مسألة أن بعض من يوصي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، واستدلوا بحديث وليس بحديث، قال سيكذب علي، وهذا لم يرد، الحديث هذا لم يرد عن المسألة، لكن ممكن نستدل منه على المسألة يريدها. هو الأصل أن اللي ورد يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا ورد حديث بذلك أيضا. طيب لكن ممكن تستدل، قال ما إيش؟ عندنا حالة من الاثنين، وأنت تقول بأنه ورد عن النبي سيكذب عليه، سيكذب عليه. لو قلنا الحديث صحيح يبقى هنثبته ان سيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا الحديث ضعيف فوروده الينا دلاله على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ليس بحديث. لما ينقل يبقى لو افترضنا صحته يبقى سنصدقه بان النبي قال سيكذب عليه، وان لم يرد صحيحا سنقول وجوده ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم دلاله على انهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الامر. اذا لا اشكال، مع اننا عندنا حديث اخر بذلك الذي بيناه الان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك. ثم قال كأنه لأن منها ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدور، يعني بعض الكلمات التي قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل التفسير فيها، أو لا ذلك يعني يمتنع صدور عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أخبار كاذبة لا يمكن أن نصرفها، لا تقبل التأويل، وذلك إذا نسبت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كاذبة، يقصد ذلك لأنه لا يتكلم إلا بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، والصادق المصدوق. طيب ثم بين السبب، إيش السبب في اتيان هذه الأحاديث التي هي قد تكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إما نسيان الراوي، أو وهمه، أو اختلط مثلا، أو افتراء، كل هذه أسباب أيضا يعني، كل هذه، أو كما قال افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء، يعني بعض الملاحدة، وده موجود الآن، يريدون أن يشوهوا السنة، فتجد أنه هو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسباب الكذب متعددة، قد تكون الراوي ناسا، نسيان الراوي ناسا، أو غلط، أو افتراء. وللأسف أن أيضا بعضهم قد يكون من أهل الخير وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أننا نكذب للنبي، لا نكذب على النبي، لما بعضهم وضع احاديث وقالوا احنا لا نكذب على النبي، نكذب للنبي، يعني كانوا يرون ان في مصلحه من ذلك، وهذا طبعا باطل، لكن ورد، ظل انه ينصر السنه، وهذا خطا، انه انه الان تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق ايضا. والبعض كمان اتى باحاديث نصره المذهب، لما حدث بعد ذلك بقى ايش؟ العراق بين المذاهب، الاحناف يروجون فياتون باحاديث نصره ابي حنيفه، ويسبون في الشافعي فياتون باحاديث على الشافعي، والشافعيه ارادوا ينصروا الامام الشافعي فياتون ايضا بتزكيه للشافعي فيه، وهكذا حدث في التعصب للمذاهب، بداوا يخترعون بعضهم يعني ويضعون احاديث ليست بصحيحه في ائمتهم، ونقول ان هذا ايضا من الذي جاء، يعني ممكن تضيف الى ذلك نصره المذهب كما يعني ايضا يقال، او من ظن انه يخطئ أظن أنه ينصر السنة إن لم يذكره المؤلف ذلك أيضا. هذا كان القسم الثاني أو الفصل الثاني في من كذبة، نعم تأكد كذب. ثم ذكر الفصل الثالث فيما ظن صدقه هو خبر العدل الواحد. سندخل دخلة فيه الآن لأنه سيطول في الكلام، فنأخذ حتى لو الجزء الأول يعني منه، هو أنه سيتكلم عن الطرفين، فنأخذ الطرف الأول، لأنه قال فيما ظن صدقه هو الخبر العدل الواحد. إذا سنتكلم هنا عن نوع من الأخبار، إن عندنا من قبل تكلم عن المتواتر لا تذكره، وهذا الذي جزم بصدقه أيضا، وخبر اللي هو القرآن، خبر الله عز وجل، والخبر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء متواترا، وجاء الكلام عن ما يجزم بكذبه او يغلب على الظن الكذب. يعني حديثنا الان سنتكلم عن ما يظن صدقه لا يجزم، ما قال فيما ظن صدقه ما يظن صدقه، وهنا يبين ان المراد ما يكون احتمال صدقه اغلب من احتمال الكذب، يبقى هنا احتمال الصدق اغلب من احتمال الكذب من الظن. قال هو الواحد العدل او خبر العدل الواحد، والبعض اضاف قالوا خبر العدل الواحد الذي لا يوجد له مخالف او مناقض، يعني زياده في التقييد، الخبر العدل الواحد الذي لا يوجد له مخالف او مناقض ايضا. طب ما هو خبر الواحد؟ نعم، ما لم يصل الى درجه التواتر، وقد يكون خبر واحد او اثنين او ثلاثه، يعني كلمه الواحد لا يسقط بها الفرد، لكن يصل ما لم يصل الى درجه التواتر، هذا يسمى احاد. طب ده الواحد العدل، ما يغلب على ظنه على الظن صدقه، ما يغلب على الظن صدقه ممن لم يعرف كذبه في الحديث، يبقى العدل الذي يغلب على الظن صدقه ممن لم يعرف بكذب في الحديث. وطب ما هو العدل عند العلماء الحديث؟ قالوا الذي يجتنب الكبيرة ولا يداوم على الصغيرة ولا يلازم ويلازم المروءة، يعني ولا يلازم خوارم المروءة، نقول أفضل من كل إثبات، ويلازم المروءة، يبقى هذا العدل عندهم، من تجنب الكبيرة ولم يلازم على الصغيرة ولازم المروءة، طبعا قبلها يكون مسلم قيد من أهل الإسلام. النظر هنا قال من طرفين، الأول في وجوب العمل به دل عليه السمع، يبقى يتكلم عن الطرف الأول الذي معنا الآن، وجوب العمل بالخبر الواحد العدل، والجهة الثانية ستتكلم عن شروط خبر الواحد الذي يعمل به. طيب لابد أيضا نحرر النزاع فين، النزاع في الرواية، لأنهم اتفقوا على قبول خبر الواحد في الفتوى والشهادة وفي الأمور الدنيوية، قالوا يقبل، يعني في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية، اختلفوا فيما يتعلق بخبر الواحد في الرواية المتعلقة بالحديث النبوي، ولذلك الكلام في العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية ممكن من جهتين، من جهة العقل ومن جهة السمع. هذا طبعا قال عليه السمع عموما، ورجع قال خالد بن سريج والقفال والبصيري والبصري والبصري ده اللي عليه العقل ايضا، وانكر قوم وانكره قوم لعدم الدليل او للدليل على عدمه شرعا وعقلا، واحالوا اخرون واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهاده والامور الدنيويه، ثم قال لنا وجوه. يبقى اذا هذا الذي قاله اثبت ان محل النزاع عندنا في الروايه الان، ليست في الفتوى ولا الشهاده ولا الامور الدنيويه، قبلوها وما اختلفوا في الروايه فقط. واختلفوا ايضا هل وجوب العمل به من جهه السمع وده اتفاق، والعقل ايضا ام لا. بعض قالوا العقل يدل على وجوب العمل بخبر الاحاد. ليش؟ قالوا القطعيات نادره، تواتر نادر، ولو اقتصر الوجوب عليها لادى الى حظر كثير من افعال العباد او خلو كثير من افعال العباد من احكام. وهذا الكلام يقول اذا العقل يدل على وجوب العمل بالواحد، هذا الكلام فيه نظر وان كان مشهور. يعني هذا الكلام ليش فيه ضعف؟ لانه ممكن ان يحال الى القواعد الكليه، ممكن يحال الى البراءه الاصليه لتستدل بالاحكام عند عدم وجود الاخبار الاحاد. يعني انت لا يخلو من امر، يعني ليس هذا تفسير او يعني توجيه بانك لو قلت بعدم قبول خبر الواحد يبقى يعني القطعيات لا تكفي، ما عندك قواعد كليه في الشريعه وعندك براءه اصليه وغير ذلك ممكن ترجع اليها حتى ان لم ترجع للحديث فيها. يعني اقصد نقول ان هذا الاستنباط العقلي فيه وان كان مشهور فيه نظر ايضا. وفي طائفه كما قال منعت العمل بالعمل الواحد من جهه العقل. ليش؟ قالوا لا دليل عليه، ما عندناش دليل في العقل بالعمل به فكيف نعمل به. ودي طائفه ثانيه وذكرها هنا، وانكره قوم لعدم الدليل هنا. وقالت الطائفه الثانيه قالوا بجواز العمل بخبر الواحد لعدم وجود ما يدل على كون خبر الواحد يعمل به عقلا او لا ولا يستحيل العمل به عقلا. يعني ما عندناش حاجه بتقول لا يعمل ولا يستحيل، وعندناش ايضا شيء يقول يستحيل العمل به. فقالوا اذا العمل بخبر الواحد عقلا جائز، مفيش ما يمنع ذلك. طيب أجهد من العقل، هو ذكر هنا من السمع، قال دل عليه السمع. اذا دل عليه السمع يعني كأن الشرع يوجب علينا العمل بخبر الواحد، طبعا خبر الواحد العدل، ودل ذلك على خبر الواحد غير العدل لا يدخل في البحث الذي معنا. البحث اللي معنا في خبر الواحد العدل، والمراد بخبره يعني في رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما في غير ذلك ايضا لا يدخل في البحث عشان تحرروا النزاع في المساله ايضا. طيب هنا اختلف العلماء على هذه المساله على قولين، وبعض حكى قول ثالث. قول الاول ان الشرع دل على المنع من العمل بخبر الواحد، الشرع قالوا منعوا، انتبهوا في قول منعوا بالعمل بخبر الواحد، وقول الشرع يقول، وقول قالوا لا الشرع اجاز، وحكى وجها سنبينه ايضا انه قالوا لنا وجوه ايضا. هذا ملخص الوجوه اللي سيذكرها هنا سنبينها اللي قالها. قول الاول قالوا الدليل الاول عندنا ان الشرع منع على العمل بخبر الواحد، قالوا اولا انه لا يجزم بصدقه، خبر الواحد لا يجزم لانه محتمل ظن، واذا يرد عليه احتمال الكذب او الخطا، فكيف نؤسس حكما شرعيا على في دين الله عز وجل وفي احتماليه الخطا او الكذب، لانه يفيد الظن ليس اليقين. هذا الاول. والدليل الثاني قالوا ان النصوص نهت عن العمل بالظن، قال تعالى ان يتبعون الا الظن في سوره الانعام، فانكر على ذلك. طب هنا يبدا ادله القول الاول الذين منعوا العمل بالخبر الواحد. نرد على ذلك نقول ان المراد بالنهي عن اتباع الظن الظنون التي لا يبنيها اصحابها على ادله، لو كان الظن مبني على دليل لم ينهى عن ذلك، اما الظن الذي لم يبنى على دليل هو الذي نهي عنه. اذا بني على دليل الظن لا يذم صاحبه، بل الله عز وجل اثنى على من اتبع الظن في مواطن اخرى، قال تعالى فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. يبقى هذا الاول. اما القول بوجود الاحتمالات فوجود الاحتمال لا يسقط الدليل، انتبهوا لهذه القاعده، نحتاج تمحيص وبحث اخر. هو بيرد عليهم وجود الاحتمال لا يسقط الدليل. لكن عندكم مشكلة كنت بتقولوا دايما واحنا بنتكلم في الفقه، اذا تطرق الدليل الى الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه لابد تحرروها وتقوها كده، ابحثوا فيها لان نحتاج زياده. هذه القاعده صحيحه، لكن هو يريد ان يبين ايش؟ ليس كل احتمال يسقط الدليل. الاحتمال الذي يسقط الدليل ان كان هذا الاحتمال مبني على دليل. عشان كده ما تاخدش تحفظها وتروح تجيبها في اي حته. هو هنا مره اخرى، وجود الاحتمالات لا يسقط الدليل حتى يكون الاحتمال مستندا الى دليل، حتى لا تشكل عليك. يبقى لابد الاحتمال اللي عندك مستند الى دليل، ودي طبعا بتطبقها في الفقه بس ياتي وضعها، لكن لتحرروها ان الاحتمال الذي يسقط لو كان الاحتمال ليس يسقط الدليل ان كان الاحتمال ده مبني على دليل، اما لو ليس مبني على الدليل فلا يسقط الدليل. يبقى ده وهم نترك يعني نتركه. طيب يبقى هذا القول الاول، ردنا على الادله سواء مساله ان الظن، لا الظن الذي هو يذم الذي غير مبني على دليل، والظن اللي على دليل يذم، وايضا مساله الاحتمال لا تسقط الدليل الا لو كان الاحتمال مبني على دليل، اما لم يكن مبني على دليل فلا يسقط. القول الثاني الذين قالوا العمل بخبر الواحد، قالوا العمل بخبر الواحد جائز، لكن انتبهوا وقع في اشكال، قالوا لا يترتب عليه حكم. يعني ايش؟ يعني يجوز اخذه به ويجوز تركه، يجوز الاخذ به ويجوز الترك. اضبطوا القول واتركوه الان عشان ناخد القول الثالث اللي فيه وجوه اللي نتكلم عنه، وهو ان خبر الواحد الوارد في السنه العقل طبعا الوارد في السنه النبويه ان كان خبرا مقبولا يعني عدل يجب العمل به ولا يجوز ان نتركه، وهذا قول جماهير العلم اهل العلم، واستدلوا بادله اللي هو هنا ذكرت وذكر الرد عليها، فانا اوردها يعني ايش واحنا بنتكلم الان هتجدوها موجوده عشان السياق بس اللي موجود. يبقى انا الان اتكلم عن الطائفه التي قالت بان خبر الاحاديث ثبت في السنه وجب العمل به، واستدلوا بادله. الدليل الاول قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. انا لسه بخلص الايه، انا كنت هسيبك يعني تفتكر؟ مش هسيبك. طب خلينا بقى نشوف وجه الاستدلال يا فضل. وجه الاستدلال الطائفه تطلق على الواحد، طيب عندك فرقة كمان قبلها شو قال فلولا نفر من كل فرقة. طيب ما هي نفس المسألة، هو يراد أن يقول هنا شو بيستدل بالآية. أولا أنت قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طيب هم استدلوا بالجزء ده الأول أنه يجب العمل بخبر الواحد، ثم قال والإنذار ينذروا قومهم صح، يعني يخبروهم بالأحاديث صح التي تبين أو ينذروهم يعني. طيب قال من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة الجماعة القليلة، أولا الفرقة هي الجماعة القليلة التي تكون بين الثلاثة وبين العشرة، ده أولا ده في الفرقة. ومع ذلك فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني من جوه الفرقة كمان طائفة، فكانت الطائفة واحد اثنين ثلاثة، كل دي تسمى طائفة. وكل هذا أقل من التواتر أم لا؟ أقل من التواتر. إذا تقوم الحجة بإخبار الطائفة، والطائفة تشمل الواحد والاثنين أيضا، لأنه قال من كل فرقة منهم طائفة، فالطائفة من الفرقة والفرقة أصلا كمان دون التواتر والطائفة كذلك أيضا. طيب يبقى أول شيء الاستدلال، لكن هم قالوا إيش؟ ردوا علينا لعلهم يحذرون، شو قال في الآية لعلهم يحذرون؟ فقالوا لعل تفيد الترجي، وإن كان يفيد الترجي لم يكن إيجاب، فكيف تقول لنا أن خبر الواحد يجب العمل به؟ لأن المترجي لا يوجب على من ترجى. طيب لكن طبعا هذا الكلام يرد عليهم، ليش؟ لأنه لا يمكن أن يترجى الخالق من المخلوق شيئا، صحيح؟ فدل على أن معنى الترجي غير مراد كما فهمتم، فإذا يحمل الحديث على الإيجاب، يعني أو يحمل الآية تحمل على الإيجاب، لأن الإجابة هو إيش؟ توقع لحصول المحذور، فكان يماثل الترجي. يعني بمعنى أصلا أن هذا الترجي ليس فيه لعل، لعل هنا ليست فيها المقصود بها الاختيار. وقلنا لو تعلموا أن لعل في القرآن دائما أو عسى لابد واقعة، فإذا ليس الترجي اللي تقصدونه لعلهم يحذرون، هذه على سبيل الترجي، لا لا، هذه لا تنافي مسألة الإيجاب، لأن الخالق لا يمكن أن يترجى من المخلوق شيئا. طب الاعتراض الثاني، قالوا ولينذروا قومهم. قالوا هنا ليس المراد خبر الواحد كما قال هنا في الشرح عندكم أو المد، قال المراد الفتوى. ده الكلام مش في الأخبار، مش أنت انظروا، مش فاكر في الأول احنا قلنا اتفقوا على أن الواحد خبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية مقبول. قالوا هنا أرادوا أن يصرفوا هنا لعلهم، قالوا هنا ولينذروا قومهم، قالوا المراد هنا الفتوى وليست المسألة الرواية. طيب قلنا نرد، اللفظ الآية عام، قال يعني يشمل الفتوى والرواية، فلا يخصص بغير مخصص، وتخصيصكم خلاف الظاهر. قال ليش؟ ده احنا نرد لما قال ولينذروا قومهم. طيب إذا كان المقصود الفتوى، يبقى مين اللي بيسألوا الفتوى؟ العوام. يبقى كأن المقصود هنا ينذروا قومهم، المقصود غير المجتهدين. هننزل الإنذار هنا لكل مين؟ لغير المجتهدين اللي هم بيقبلوا الفتوى، لأن الفتوى مش للمجتهد، لغير المجتهد، صحيح؟ طيب نقول هنا، لكن المراد هنا لو كان المراد عاما يشمل الرواية والفتوى يبقى تشمل الجميع. يبقى هنا أنتم بتخصصوا الآية كأنها لغير المجتهدين للعوام، وأين التخصيص هذا؟ فلينذروا قومهم هنا المقصود أن ينتفع بها الجميع. إذا ينتفع الجميع بإيه؟ بالرواية مش بالفتوى. يعني هي إما فتوى أو رواية وفتوى. أنتوا تقولوا فتوى فقط، الآية في الفتوى، نقول لا، رواية وفتوى بدليل ينذروا، فجاء الجمع قومهم. القوم لا يشمل المجتهدين وغير المجتهدين، فلو قلنا فتوى يبقى لها ينتفع غير المجتهدين فقط، لو قلنا لا الفتوى والرواية يبقى ينتفع المجتهدون وغير المجتهدين. وهذا هو العموم في الآية يدل على ذلك. يبقى أنتم الآن لم تخطبوا الفتوى تخصيص بلا مخصص. طيب قالوا الاعتراض الأخير في الآية نفسها، يعني لو قلنا بذلك لوجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد على العموم. فلا، قال نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين، يعني لابد أن تخرجوا. قلنا لا، جاءت أدلة أخرى أن هذا ليس فرض عين. يعني هو يقول لو أنتم قلتم بالوجوب يبقى لابد من كل فرقة ثلاثة يخرج واحد، كل ثلاثة يخرج واحد يتفقه وينظر. قالوا لا، هذه المسألة ليست على العموم، ليست على التعيين، لكن الأدلة الأخرى تدل على ذلك. طب الدليل الثاني استدل به قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. استدل به أصحاب هذا القول اللي قلنا بأن العمل بخبر الواحد يجب. طب استدلوا من الآية، منين بقى؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا أبو محمد خليه، ده أسهل ما يكون إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إحنا بنستدل بالآية في إيش؟ بوجوب العمل بخبر الواحد العدل. والآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة. إيش بقى مفهوم المخالفة؟ لو جاءكم غير فاسق يعني العدل يعني فتبقى تبقى. أيوة، هنا إذن الآية بتقول إذا جاء خبر العدل لا، لم يجب علينا التبين، التبين في الفاسق. لم يجب، إن جاء خبر العدل لم يجب علينا التبين، يبقى يجب علينا الأخذ به والعمل به أيضا. ليش؟ لأنه جعل كأن المسألة كلها إيش؟ المسألة هنا أصولية أيضا. يعني إن جاءكم فاسق رتب التبين على وجود الوصف. إيش الوصف؟ الفسق. إذا حكم التبين على وجود وصف الفسق، فلو انتفى وصف الفسق وجاء العدل لم يجب علينا التبين فنقبل. هذه مدار المسألة، مش مجرد يعني إنه هو على صفة، فالصفة هذه الآن لو وجدت وجب التبين، لم توجد الصفة وهي العدل يبقى لم يجد لنا التبين فلا يجد لنا القبول. الدليل الثالث قال القياس على الفتوى والشهادة. يبقى قاس الرواية على الفتوى، يعني في نظر في المسألة هذه، لكن مولانا هو القياس على الفتوى والشهادة. هم أرادوا طبعا، والحق الكلام ده فيه تفصيل كبير ليس هنا، يعني هل القاس الرواية على الشهادة أم لا، وفي فروقات، لكن هم قاسوا هنا الرواية على القياس على الفتوى والشهادة. قالوا في أنه يجب العمل بالخبر الواحد في الفتوى وفي الشهادة بالاتفاق، وده قررناه من قبل في محل النزاع. إذا وجب قبول الواحد، عمل قبول الخبر الواحد أيضا في الرواية فيعمل بها. هم اعترضوا قالوا لا، يقتضيان شرعا خاصا والرواية عامة. يعني يريد أن يقول أن الفتوى والشهادة بتختص قضية معينة بواحد بشخص، بخلاف الرواية، الرواية تختص بخبر يتعلق بالجميع. فأرادوا أن يقول أن تقيسوا، هو يريد أن يجعل لك القياس مع الفارق، هذا يختص بشيء خاص يتعلق بشيء خاص، الفتوى والشهادة والرواية تتعلق بشيء عام، صح؟ فهنا قلنا لا، في فتوى بتتعلق أيضا بمسائل عامة، مش في فتوى عامة أيضا تشمل الجميع، ومع ذلك يقبل فيها خبر الواحد، صح؟ كذلك الرواية عامة يقبل فيها خبر الواحد، فرجعنا عليهم بالنقد بأن في فتاوى عامة تقبل. قال ورد بأصل الفتوى أيضا. وهم حقيقة قالوا لو جاز، رد تاني، لو جاز العمل بخبر الواحد لجاز اتباع من يدعي النبوة، أي واحد يجي يدعي النبوة هتتبعه، يدعي النبوة تتبعه إذا عمل بخبر الواحد وإن لم يكن معه معجزة، حتى لو مش معجزة، لكننا لا يجوز أن نتبع مدعي النبوة، ودل ذلك على الخبر الواحد لا يقبل. الحق أن هذا كلام ضعيف جدا، هم حتى قالوا أين النزاع في المسألة، ما علاقة خبر ادعاء النبوة بمسألة خبر الواحد؟ يعني إيش؟ لا، هو يريد أن يقول إن الاعتقاد لا يصح أن يبنى على الظن، فكذا الأحكام لا تبنى على الظن، لأن لو جالك واحد ادعى النبوة هو لوحده مش هتقبل، ما مش معجزة، لأن ده ممكن يكون صادق وكاذب، لو كان أترك القرآن اللي بتكلم عنه الآن. وكذلك هنا، لكن اعترض أن أصلا فين العلة؟ أين القياس بين الاثنين؟ أين العلة المشتركة بين مدعي النبوة في عدم قبول كلامه وبين خبر الواحد؟ أين العلة التي نقيس عليها؟ فهذا الكلام لا علة مشتركة بينهما حتى تقيس هذا على ذلك أيضا. ثم قالوا إيش؟ قيل الشرع يتبع المصلحة، والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قالوا الشريعة بتأتي برعاية المصالح، والظن يتوهم فيه المصلحة فيجعل ما ليس بمصلحة مصلحة. قالوا وبالتالي الناس تسير عليه. وأجيب عن ذلك إيش؟ إن الفتوى، رجعناهم بقى للمتفق عليه، الفتوى والأمور الدنيوية إذا ورد فيها الخبر الواحد وهو مظنون، صح، وقبل وأوجبنا العمل به، ولم يقل أحد إن الظن في هذه الأمور يخالف المصلحة، هو قالوا هنا أيضا ولا يحول ما بين ما ليس مصلحة إلى كون مصلحة، فكذا أيضا في الخبر الواحد كذلك، هو لا يمنع وقوع المصلحة في قبوله في ذلك. قال منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية اللي احنا اتفقنا عليها من قبل. وهذا الطرف الأول، والصحيح طبعا هو قول من يرى بوجود العمل بالخبر الواحد العدل طبعا في الرواية. سنقف عند الطرف الثاني في شرائط العمل به. شرائط العمل هذه أيضا مهمة ان احنا نتكلم عنها، ان شاء الله نجعلها درس آخر الأسبوع القادم. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله عليه وسلم.